إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده باتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته والقص على أثره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ومنها قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ومنها قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه، وذلك لأن دين الإسلام العظيم مبني على أصلين عظيمين، هما ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. فأما الأصل الأول فإنه نفي الشرك والبراءة منه ومن المشركين، وتحقيقه بتحقيق التوحيد لله رب العالمين، والتوحيد لا يمكن أن يتحقق إلا بالنفي والإثبات، فمن ادعى أنه بالإثبات وحده يحقق التوحيد فما حققه، وكذلك من ادعى أنه بالنفي وحده يحقق التوحيد ما حققه. فالتوحيد نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا. ودعوة المرسلين نفي وإثبات، والكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا بد من الإتيان بالأمرين معا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين، وإثبات استحقاق العبادة لله تعالى وحده. فهذا الأمر الكبير هو الأصل الأول من الأصلين العظيمين اللذين يقوم عليهما دين الإسلام العظيم. وأما الأصل الثاني فهو ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله تبارك وتعالى بالبدعة. ولا بد في هذا الأصل من النفي والإثبات أيضا، فلا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبراءة من البدع والمبتدعين. فمن ادعى أنه يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يتبرأ من البدع وأهلها فما حقق المتابعة. فلا بد أن يحقق المتابعة بالبراءة من البدعة والمبتدعين. وهذا الأصل العظيم دل عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يكتف بالأمر باتباع سنته والعض عليها بالنواجذ، وإنما أمر مع ذلك الاتباع بالبراءة من البدعة وأهلها. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا إثبات. ثم عقب ذلك بالنفي: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قد يتصور كثير من الناس أنه يكون سنيا متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يغض الطرف عن البدع وأهلها ويمررها، وربما نافح عن المبتدعين، وربما لم يتكلم في البدع من الأصل، فهذا لا يمكن أن يكون سنيا، فضلا عن أن يكون سلفيا منهجيا، وإنما هي دعوة فارغة لا دليل عليها تقوم به. وهذا هو كلام المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يأمر باتباعه والتمسك بآثاره والقص على أثر الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ثم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالبراءة من البدع وأهلها بالتحذير من ذلك، فيقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالآيات كثيرة في الأمر بالاتباع والنهي عن المخالفة والابتداع، والأحاديث في المعنى ذاته كثيرة كثرة ضافية، منها ما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض وامتنع. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولا يمكن أن يكون الإنسان محققا للاتباع إلا إذا كان العمل الذي يأتي به موافقا للشريعة في أمور ستة هي السبب، فينبغي ألا يكون سبب العبادة إلا مشروعا. فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهي بدعة مردودة على عاملها. وأما الأمر الثاني فهو الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو تعبد إنسان لله تبارك وتعالى بعبادة لم يشرع جنسها فهي بدعة مرفوضة، كالذي يضحي بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس. فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الأمر الثالث القدر، فلو زاد في الصلاة عمدا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في القدر. والرابع الكيفية، فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح صلاته لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية. الخامس الزمان، فلو ضحى أول ذي الحجة لم تقبل أضحيته بمخالفة الشرع في الزمان. والسادس المكان، فلو طاف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. فلا بد من توفر هذه الشروط حتى لا يختل شرع المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه، وسلم له دينه إن شاء الله.

لجاز للمؤمنين ألا يقبلوا شيئا حتى يعقلوا. وقال رحمه الله: قال أهل اللغة: السنة السيرة والطريقة. فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة، أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كل فرقة تنتحل اتباع السنة وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق، فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم؟ وهذا السؤال كثيرا ما يدور على الألسنة تتلقفه، كما يتلقف الصبيان بأرجلهم الكرة من غير أن يمر على عقل ولا نظر ولا قلب. فالجواب: الدليل على ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر باتباعه وطاعته فيما أمر ونهى. وقال رحمه الله: ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول، لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل، لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة، فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل، وهذا حق. فكل ما يؤدي إلى إبطال السنة فهو جهل لا عقل. وقد تكفل الله تعالى لمن تمسك بالكتاب ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذا تمسكت بالكتاب فلن تضل في الدنيا أبدا ولن تشقى في الآخرة بحال، لأن هذا من وعد الكبير المتعال الذي لا يخلف الميعاد: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى، قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أخرجه الفديابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححة والبيهقي في شعب الإيمان، كلهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى، ولا لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفي رواية قال: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم الحساب سوء الحساب. رواه رزين كما في مشكاة المصابيح. وأمر تعالى بالاعتصام به، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تعالى كتابه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وأخرج الدارمي في كتاب فضائل القرآن من سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وقال علي القاري في المرقاة: والمشهور أن المراد بحبل الله هو القرآن كما ورد في بعض الأحاديث، والاعتصام به مستلزم للاعتصام بالسنة لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله.

عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال شيخنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله، تزودت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة، وظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبائر لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق إليها. فلا تجد في هذه الجماعات الفاجرة التي خرجت عن الصراط المستقيم، ولك أن تتأمل في الحدث الذي مر وكيف أن أقواما يبيتون بليل ويعدون بنهار ويجهدون أنفسهم بالتدرب على السلاح وجمع المال، وكل ذلك لأنهم منحرفون عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون على المرابطين على الحدود. وهؤلاء لو كانت لهم نية لكانوا مرابطين على ثغر من ثغور الإسلام، فهم مرابطون على الحدود وفي وقت شريف ينتظر فيه المسلم غروب الشمس ليفرح بصومه، فهم مع ذلك مع سفرهم ومع عنائهم ومع ما هم فيه من التعب والنصب والمشقة والمخافة والخطر يصومون لله جل وعلا، ينتظرون الغروب ليفطروا على ما أحل الله لهم، فتعد عليهم ذئاب البشر وهم يكفرونهم ويستحلون دماءهم ويزلزلون عرش جيشهم ويحاولون تشتيت وتبديد ثروات وطنهم وأن يصير مزقا وأشلاء. هل فعل ذلك كله إلا البدعة النجسة التي خرجت على المسلمين من أيام حرقوس وما جاء بعد ذلك من تبع أبنائه له في تكوين الجماعات والسعي وراء قتل المسلمين والمسلمات واستباحة الحرمات، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهم خوارج من قديم وفي حديث. وهؤلاء الذين يزينون لهم ما يصنعون باسم الدين إنما هم من الشياطين، يزينون لهم الباطل والخروج على إدماع المسلمين، وهذا كله إنما نشأ من تلك البدع التي غزت ديار الإسلام وصار لأصحابها شوكة، فهم يريدون فرضها بحد السيف ووقع الصوت، وأهل السنة هم العصمة وهم النجاة، هم يبينون للناس الحق الذي جاء به رسول الله، وهم يقيمونهم على الجادة ويأطرونهم على الحق أطرا، لا يخافون في الله لومة لائم، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلي منهم زمانا، لأنهم القائمون له تعالى بالحجة فلا يخلو منهم زمان أبدا. هذه البدع الفاجرة هي التي أدت بالمسلمين إلى ما وصلوا إليه من هذا الانحطاط الفكري والمادي والعسكري والاقتصادي والمجتمعي. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله رب العالمين في أمة أمية ولم يكن لهم مشاركة في المدنية، فكان العالم القديم وقت البعثة يزخر ويموت بمدنيات سامقة فالفرس والروم والهنود واليونان والرومان وغيرهم كانوا أصحاب مدنيات وحضارات قديمة، وكانت عندهم نظم اقتصادية لتصريف أحوال الدول، ونظم عسكرية لتنظيم الجيوش هجوما ودفاعا مع الأخذ بالتحصينات اللازمة وتطوير العدة الحربية. وكل ذلك كان بعيدا عن الأمة العربية التي بعث فيها رسول الله، فجاء بالدين صافيا لا كدر فيه، خالصا من كل شوك، فدعاهم إلى التوحيد والاتباع، فخرجوا بقليل عدة ونزر متاع، خرجوا ينشرون الهدى والنور، إذ إنه الأصل الأصيل في الحياة، فلم يكن عند أحد في الأرض ما عندهم، وإن امتلكت الأمم القوة الاقتصادية والعسكرية والأدوات الحربية، ولكنهم خرجوا بما لا يملكه سواهم، خرجوا بالتوحيد والاتباع، فأعلى الله شأنهم ورفع منارهم ورفرفت فوق عليا الجوزاء راياتهم، وبلغوا البحر المحيط في العالم القديم قبل اكتشاف العالم الحديث الجديد، حتى إنهم يقف أميرهم عند شاطئ البحر المحيط يناجي الموج، يقول: يا بحر، أما والله إني لو أعلم أن خلفك أقواما لا يعبدون الله لخطك على متن فرسي هذا أقاتلهم بسيفي هذا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. لم يقل حتى يدخلوا في جماعتنا، ولا أن يتبعوا فرقتنا، ولا أن يكونوا تحت حكم مرشدنا، أو تحت إمرة أميرنا، أو تحت سلطان مقدمنا وإمامنا، وإنما يدينون لله جل وعلا. فلما دعوا الناس إلى هذا الأصل الأصيل والمعين العذب النمير، دانت لهم الدنيا القديمة، حتى كان الرشيد يقف يرى السحابة في أجواز الفضاء فيخاطبها يقول: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، لأن الأرض قد دانت للإسلام، ففي أي موضع أمطرت سيخرج نبت يخرج منه خراج إلى بيت مال المسلمين. امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. ثم جدت عندهم البدع، فظهرت الخوارج، فخرجوا على المسلمين بأسيافهم وسفكوا الدماء واستحلوا الحرمات وعدوا على أهل الإيمان وتركوا أهل الأوثان، وظهرت القدرية والمرجئة والرافضة إلى غير هذه البدع المردولة. ثم جد ما جد بعد ذلك من التجحم والاعتزال، فصار المسلمون فرقا وجماعات تتناحر بينها ويتقاتل أبناؤها، وليس لهم وجهة واحدة يتوجهون إليها، ودب عندهم داء التعصب للباطل مع اتباع الهوى، سواء في المعتقد أو في المذاهب الفقهية، فصاروا مذاهب اعتقادية يتصارعون ويتقاتلون ويمثل بعضهم ببعض، ودب عندهم داء العصبية للمذاهب الفقهية، حتى إنهم كانوا يكفرون بعدم الاتباع للمذهب، فيحرم الأحناف الزواج من الشافعية لأنها تقول بالاستثناء في الإيمان، فتقول: أنا مؤمنة إن شاء الله، فيقولون: من استثنى فقد شك، ومن شك في الإيمان كفر. فحرم الأحناف الزواج من الشافعية، حتى ظهر فيهم من قيل له إنه مفتي الثقلين، أي مفتي الجن والإنس، فقال: نزل الشافعيات منزلة الكتابيات، وأباح زواجهن للأحناف. إلى هذا الحد صار المسلمون بسبب البدعة والمخالفة للسنة والطريقة المتبعة، وضعفهم إنما هو ناشئ عن هذا التفرق البغيض وما زال الناس إلى يوم الناس هذا يكرسون للانقسام، والأمر قريب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان انقسام الأمة إلى 73 فرقة، يقول: كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الأصحاب متفرقين هذا التفرق؟ هل اختلفوا في المعتقد؟ هل صنعوا الجماعات والفرق؟ هل كان الأصحاب غير سليم القلوب والصدور لإخوانهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن وقع الخلاف، إن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول على المنبر في وسط أتباعه: إن عليا أولى بهذا الأمر مني، وما خرجت لأنازعه في الأمر، وإنما خرجت مطالبا بدم عثمان إذ أنا وليه. وكان إذا جاءت المسألة في العلم والفقه يرسل بحثا عن جوابها عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فكانت قلوبهم سليمة حتى مع الاختلاف، لأنهم لا يختلفون على الدنيا، وأكثر سعي الناس اليوم إنما هو لتحصيل الدنيا. صارت الدعوة إلى الله مغنما وتحصيلا للأموال واستكثارا من النساء في وقت يعاني فيه كثير من جماهير المسلمين. لا نقول الفقر المادي، وإنما الفقر العلمي، بل العدم العلمي والعدم الإيماني. فأكثرهم لا يعرف شيئا في العقيدة، لأن هؤلاء الدعاة أنفسهم لا يعرفون شيئا فيها، ومن عرف منهم شيئا فإنه لا يتقي الله فيه. وخدعوا المسلمين حتى دمروا ما قيل له الصحوة الإسلامية في هذا العصر. وصار المسلمون إلى ما وصلوا إليه، جيوشهم كلها إلا الجيش المصري، نسأل الله أن يحفظه بحفظه، صارت خارج ميزان القوى ومعادلة القوى في المنطقة. كان الجيش العراقي الجيش الرابع قوة وتسليحا في العالم كله، وكان الجيش الأول في المنطقة، يليه الجيش المصري. فصار الجيش العراقي قادته فضلا عن جنوده يبيعون في الأكشاك السجائر وغير ذلك من وسائل الترفيه، وفكك وغيرت معالمه. وصارت القوة بزمامها في أيدي الروافض في العراق، وقسمت العراق إلى شمال كردي وجنوب يغلب عليه الرفض، ووسط يصير لأهل السنة مع عدم استقرار. وخرج الجيش العراقي من معادلة القوة في المنطقة فلم يعد شيئا. ثم لم يكن عند ليبيا جيش، ولكنها صارت برمتها خارج إطار التاريخ، فهي تبع للنيتو وتبع للغرب في كل شيء، ينهبون الثروات ويقودون بالزمام إلى الحتف والممات. واليمن صارت على قسمين، والقلاقل في الشمال تؤدي إلى التقسيم إلى قسمين، وأما العمق الاستراتيجي لمصر وهو السودان فقد قسم إلى جنوب وشمال. ثم إن الخلاف محتدم الآن من أجل إسقاط النظام، فإذا سقط النظام في السودان قسم الشمال إلى غرب وشمال شرقي، فهي شوكة عظيمة في ظهر مصر، لأن الجنوب كان دائما على مدار التاريخ، منذ كان الغزو الفارسي، ومنذ كان الغزو الهكسوسي، ومنذ جاءت كل جحافل القوى غازية لمصر على مدار التاريخ، كان المصريون يتركون الشمال منحازين إلى الجنوب، فهو العمق الاستراتيجي المصري. فإذا ما تمكنوا من قوتهم عدوا على أعدائهم فطحنوهم وأماتوهم، ومن نجا طردوه. فالآن ماذا كان؟ هم في الجنوب وهم في الغرب، والجيش المصري يتعرض بسبب هذه البدع الاعتقادية عند الجماعات المختلفة من الجماعات التكفيرية والإخوان المسلمين، وهم تكفيريون أيضا عند هؤلاء وهؤلاء. سعي حثيث لتفكيك الجيش المصري وتحويله إلى قوى محاربة للإرهاب العالمي، فلا يكون فيه بعد ذلك إلا الميليشيات التابعة للجماعات من أجل أن تسوم الناس سوء الخسف والعذاب، وكل ذلك بسبب مخالفة منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين. فإلى الله المشتكى، وعامل الله بعدله أولئك الشيوخ الذين أضلوا الأمم وحرفوا الشعوب وزينوا لهم الباطل ثم خنسوا، فأين هم؟ أين أولئك الذين كانوا يتشدقون بالكلام ليلا ونهارا لما تمكن أعداؤهم من أهل البدعة من السلطان؟ طردوهم وزجروهم مزجر الكلب، ويتنازعون اليوم على السلطان بالكلام أولا ثم بالفعل ثانيا، فأي شيء في هذا يرضي الله جل وعلا؟ وأي تطبيق للشريعة وقع أو سيقع أو سيكون؟ إنما هو الدمار والخراب والبوار، وهو تفكيك المجتمع بإحداث ما يسمى بالفوضى الخلاقة من أجل إعادة التركيب على الأجندة الغربية. ومن ظن أن الأمر قد انتهى فقد وهم، فقد جهل بغباء لا يقبل، فإنما الأمر يتصاعد، وكل اختيار للغرب إنما هو شر للناس في حقيقة الأمر، وعلى أهل السنة أن يؤدوا ما عليهم، والله جل وعلا يرعاهم ويحفظهم، فإذا أدوا ما عليهم فلا عليهم، لأن المرء لا يطلب منه نتيجة ولا أثر، وإنما يطلب منه جهاد بالقول وعمل، فإذا ما أدى ما عليه فقد أدى ما عليه ولا عليه، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. وهذا الذي تتعلمونه من دين ربكم صار اليوم عند تلك الجماعات المنحرفة في أضابير التاريخ المحفوظة في متاحفه، وأنتم متهمون يا أهل السنة بأنكم لا تعيشون العصر ولا تدركونه، وأنتم خلف أسوار الزمان والعصر، وتشغلون أنفسكم بما تقولون عنه توحيد واتباع، وكل هذا إنما يتغير على حسب تغير العصور والأتباع. فإذا كان ذلك ممن يدعي أنه يقوم بإصلاح ويدعو إلى الله، فكيف بالمساكين الجهلاء؟ وكيف بأولئك الأغبياء البسطاء الذين لم يتعلموا في الدين شيئا وغيبوا عن الواقع جملة وتفصيلا، وهم في النهاية أتباع كل ناعق، لأن الجماهير في المنتهى إنما تتبع بطنها وفرجها، وهي طائعة لمن وفر لها حاجاتها، والناس على دين ملوكهم. فإذا جاءت ومضة من فهم في سماوات الجهل لائحة، فسرعان ما تزول كما يزول البرق، وتعود الجماهير إلى الجهل والغباء الذي استحكم في جنبات قلوبها وأطواء نفوسها وتمضي الحياة حتى تستقر على قرارها من مخالفة أمر ربها ومجانبة سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن العزاء أن الحق منصور، وأن الباطل مخذول، وأن صاحب الحق مهما بدا عليه من وسائل الانهزام والانكسار تساق إليه وتوضع عليه، فإنه منصور، لأنه يستمد الحق من ذات الرب تبارك وتعالى إذ هو الحق، فيستمد الحق من الله، والله رب العالمين ينصر الحق ويخذل الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فمهما بدا الباطل زاهيا منتفشا فإنما هو شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إن شجرة الخروع تبلغ في 3 أشهر ارتفاعا سامقا، وإن النخلة بجوارها تحتاج 3 أعوام لتشتد على عودها، ولكن شتان بين ما له جذور ثابتة في الأرض وما لا جذور له في الأرض ولا وجود له فوق الأرض، فإنما هي هبة ريح عاصفة حتى تقع شجرة الخروع وإن بدت زاهية سامقة، وأما النخلة فهي سامقة وارفة. فهذا مثال الحق ومثال الباطل، فليتمسك أهل الحق بما آتاهم الله من الحق وليستقتلوا دون بيانه، وعليهم أن يتمسكوا بأصول منهاج نبوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وألا ينهزموا الهزيمة النفسية، فإن الهزيمة النفسية أخطر بكثير جدا من الهزيمة المادية الظاهرة. وتذكر ما كان في غزوة أحد لما أشاع المجرمون الكافرون المشركون أن النبي قد قتل، فإنهم لما أشاعوا ذلك دبت روح الانكسار في الأصحاب رضوان الله عليهم، حتى تأكدوا من أن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لم يصبه شيء إلا أذى. فالهزيمة النفسية أشد وأخطر من الهزيمة المادية الظاهرة، وصاحب الحق لا يهزم في داخله أبدا، وإنما هو ثابت على الحق الذي آتاه الله وأنعم عليه به. وتذكر ما كان من ابن النابلسي رحمه الله عندما كان يقول قولته في الروافض، وكان يحاربهم بلسانه وبنانه ويسطو عليهم بالحجة بلسانه، فلما رفع أمره إلى حاكم الروافض في مصر جيء به بين يديه فقال له: بلغني أنك تقول لو كان معي 10 أسهم لجعلت سهما واحدا في الكفار وجعلت 9 أسهم فيكم معشر الروافض. فقال ابن النابلسي رحمه الله: ما قلت هكذا. قال: وما قلت؟ قال: قلت لو كان عندي 10 أسهم لجعلتها كلها فيكم أنتم. فأمر به أن يسلخ حيا، فجيء بجزار سلاخ يهودي فبدأ بسلخه من فروة رأسه حتى وصل إلى قلبه ولم يمت بعد، وهو دائب على قوله، يذكر قول ربه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلما رأى السلاخ اليهودي والمدية معه يسلخه حيا، لما وجد ما يعانيه من العذاب مع ما ثبته الله به من الثبات وآتاه من الصبر، رحمه، فرحمه السلاخ اليهودي ولم يرحمه المبتدع الرافضي، وهم كذلك أبدا. إذا تمكن المبتدعة من أهل السنة ساموهم الخسف وسوء العذاب. أسأل الله أن يكبت أهل البدع في كل عصر ومصر. فرحمه هذا السلاخ اليهودي فاتكأ بالسكين على حبة قلبه فقضى ومضى. ثم أمر الرافضي بأن يحشى جلد ابن النابلسي تبنا، وأن يخاط على تبنه، وأن يطرح مع الجسد المسلوخ في مزبلة. فكان. هذه أفعال أهل البدع، وأهل السنة العصمة والرحمة يرحمون الخلق وينطقون بالحق لأنهم على أثر رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم يقصون وخلفه يسيرون وبمنهاج نبوته يهتدون ويقتدون. إن صاحب البدعة يستدرج بصغيرها إلى كبيرها، حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أولئك التكفيريون ليس في قلوبهم ذرة من رحمة، يعدون على المرابطين الصابرين الصائمين، يهتبلون فرصة انشغالهم بعبادتهم، إذ إنهم يقبلون على إفطارهم من صومهم، فيستغلون هذه الفرصة ليعدوا عليهم بقضهم وقضيضهم، وليعملوا فيهم القتل والتذبيح، وتؤتيهم البدعة القوة الفاجرة ليصوروا المذبح من أجل أن ينشروها بعد. لما كل هذا؟ لإقامة الخلافة. إقامة الخلافة بنقض القوة، تحصيل القوة بجمع الضعف وتبديد ما هو موجود من القوة من أجل تحصيل ما هو مفقود من الوهم. أي خلافة؟ وفي أي موضع؟ وكيف تكون؟ وهل العالم قد عاد إلى عصوره الوسطى وما قبل؟ فكل أمة ودولة جزيرة منعزلة، واليد بالقوة لا تصل إلى أقصى الأرض. إن أمريكا اليوم جار بغيض لكل دولة في الأرض إن لم تكن بالاحتلال، فهي تحتل الدول ظاهرة، فتكون مجاورة لجاراتها، إن لم يكن بالاحتلال فبالقواعد العسكرية، سواء كانت في البحار أم في البر، فإنها تطول ما حولها، فهي جار بغيض لكل دولة في الأرض، وهي الذراع العسكري للصهيونية العالمية، وهي بيت الشيطان. هؤلاء المساكين يريدون أن يعيدوا الخلافة في أكناف بيت المقدس بتحطيم الدول الإسلامية، وقد حطمت وخربت ودمرت، وما يتماسك منها ظاهرا آيل إلى التفكك والانهيار بعد حين. ومن لا يرى بعين بصيرته وطمس الله عليها فسيرى بعين بصره قريبا إن شاء الله جل وعلا. من لم يرى بوقائع الأحداث وما كان من سير التاريخ في عملية التاريخ الممتدة، من لم يرى ما تؤول إليه الأمور بالحتمية التاريخية، ليس بالتنبؤ ولا ادعاء الغيب، من لم يرى ذلك بالسنن الإلهية التي جعلها الله في كونه، فإنه لا يرى شيئا ولا يفهم شيئا. من لا يرى أن الأمم قد تفككت عراها وتناثرت قواها وصارت إلى تفكك وإن تماسكت ظاهرا، فقد صار أبناؤها متناحرين، كل له وجه، والأقليات تسعى إلى تحصيل حقوق ليست لها، ومنظمات حقوق الإنسان تؤازر وتناصر، وأوكار صنع القرار وتبييت وحيك المؤامرات بالليل تعمل الآن في النور لا في الظلام، لأن المسلمين ما عادوا يعملون عقولهم، وإذا أعملوا عقولهم لم يدركوا المقاصد، وإذا أدركوا المقاصد قعد بهم عجزهم وقعدت بهم شقوتهم، لأن الإسلام صار باهتا في نفوس أهله، وكان قبل متألقا يتوهد في ثنايا وأنحاء القلب وفي أعطاف النفس، فيؤذ المسلم للمعالي، فصار المسلمون إلى هذا الانحطاط. من لا يرى التفكك ظاهرا وإن لم يقع بعد فإنه لا يرى شيئا. مزقت الأمة وصارت إلى سنة فرعون تنشئ الأحزاب باسم الدين وتختلف باسم الله وتريق الدماء الزكية بما يخالف شرع الله لا بما لا يخالف شرع الله، وأتي بالشرك والكفر ليفرض على الأمة الموحدة المتبعة باسم الدين باسم الله، وكل هذا من الضلال المبين. ما الذي صنعه؟ أولئك الذين يتصدرون لقيادة الأمة لما غابت المؤسسة الدينية الرسمية فقبعت في زوايا الكسل وتركت المجال مفتوحا واسعا لكل من ملك لسانا وهو أجهل من الجهل نفسه، فصار شياطين الإنس هؤلاء إلى تزيين الباطل والشرك لجموع المسلمين الغافية الجاهلة، فصارت خلفها مطمئنة راغبة راهبة، فساقوهم إلى الحتف ولن يستطيعوا إرجاعه. وهذه الفرق التي أنشئت والجماعات التي تشكلت، وقد يظن كثير من الناس بجهل وغباء أنه لم تنشأ في تلك الشهور الماضية جماعات ولم تؤسس فرق على نحو من الغلو لم يعهد قبل، من كان يظن أنه لم يكن من ذلك شيء فهذا نكبر عليه أربعة ونغسل منه الأيدي، فهذا ليس بحي يرزق وإنما هو ميت لا يرزق، لأنه في الوقت الذي كانت السلطة فيه قائمة وكانت السطوة فيه ظاهرة كانت الجماعات المنحرفة تؤسس في الظلام وفي كهوفه وتعمل تحت الأرض وتتشكل بدعوتها وتبث دعايتها مع السطوة والسيطرة والمتابعة، فهل لما تفكك ذلك كله ظاهرة صارت تلك الجماعات إلى حل نفسها ولم يشكل شيء بعدما كان قائما؟ هذا كله وهم، وإنما صارت تلك التشكيلات أكثر بكثير مما كان. لم تكن تلك الجماعات قبل السقوط تملك السلاح ولا تملك وسيلة التدريب عليه، لأن القوة كانت ظاهرة ولأن السلطة كانت غالبة ولأن المتابعة كانت دقيقة ولأن المحاسبة كانت لا تتأخر في كثير من الأحيان، وقد زال هذا كله ظاهرا وصار المجال مفتوحا والسلاح لا نقول يتقاطر بل يتدفق شلالا مع المخدرات والمفترات ووسائل ضياع الشباب والشابات، تفكيك للمجتمع من أساسه وسحق ومحق لأبنائه، والناس منشغلون بالكراسي وبالوصول قفزا إلى تسنم ذرى السلطة على خرابة يوشك أن تبين معالمها. صار الناس يمتلكون سلاح وقد وجدوا الفرصة كافية للتدرب عليه جهارا نهارا من غير تخف ولا مواربة، وما هو إلا أن تنفك العروة الأخيرة حتى تقع الفوضى العظمى في المجتمع وحتى تسيل الدماء أنهارا. ومن كان يظن أن الاستقرار قد أتى فقد أبعد النجعة، لا خلاص إلا بأن يعود الناس إلى عقولهم فضلا عن أن يعودوا إلى دينهم، فإن العقول قد غيبت، إن الحلوم قد طلقت، ومعلوم أن عقول كل أهل زمان على قدر زمانهم. الخلاص كل الخلاص في أن يبين دين الله تبارك وتعالى للناس، أما ما يكون فلا شأن لنا به، النتائج ليست إلينا، يكفي أن نؤدي ما علينا. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، اعرف دينك معرفة صحيحة، تمسك به، فإن هذا الدين متين، وقد بينه الله رب العالمين، ليس فيه شيء غامض مشتبه. ومن ادعى أن في الدين ما هو متشابه لا يعرف لأحد فقد كذب على الدين وكذب بالدين. فالدين واضح، والمتشابهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير من الناس. وأما أن يكون في الدين ما هو غامض بذاته مشتبه بذاته فهذا لا وجود له في الدين. ما جهلته أنت يعلمه غيرك، ما جهله غيرك تعلمه أنت. والدين واضح بين منكشف، تعلمه وأده أداء صحيحا، تعبد لربك، لا يكن همك أن تكون جامعا مانعا كالجموع المنوع، فإن في العلم كذلك جمع ومنع كما هو في المال. فالجموع المنوع في المال يجمع المال من حله وغير حله ثم يمنعه أن يخرج في حقه، فهذا جموع منوع. في العلم كذلك جمع ومنع، إياك أن تكون جموعا منوعا. اجمع العلم، افهمه، اعمل به، طبق، إياك أن تهمله، لأن الجاهل الذي لا يعلم ويل له، والعالم الذي يعلم ولا يعمل ويل له 7 مرات كما قال أبو الدرداء رضوان الله عليه، وكان يقول: إن أخشى ما أخشاه أن يقول لي ربي جل وعلا: يا عويمر، ما عملت فيما علمت؟ لا أن يسألني عما لا أعلم، وإنما يسألني عن عملي بعلمي. فاتق الله في نفسك، تعلم وتعلم الحق، فإن الانحراف عن القصد يبدأ بدرجة واحدة، فكلما أمعنت في الطريق وكلما بذلت المجهود ابتعدت عن الغاية، كما لو وقفت منحرفا عن سمت القبلة. فلو أن أخذنا خطا من قدميه فمددناه على استقامته لكان أبعد ما يكون عن القبلة، مع أن انحرافك عن سمتها في الأصل كان انحرافا يسيرا. اجتهد في أن تكون على الحق وعلى الصراط المستقيم، واحذر الانحراف من الأصل، فإن الذي ينحرف من الأصل لا يرجى أن يعود إلى الأصل، لأنه كلما أمعن مع بذل المجهود ابتعد عن الغاية وازداد عنها بعدا. لا تستدبر قصدك، لا تستدبر غايتك، اتق الله في نفسك، تعلم وابذل جهدك في التعلم وفي الفهم والفقه، وابذل جهدك خالصا في العمل بما علمت، وادعو الناس إليه، لا تكن جموعا منوعا، فإن هذا المجتمع يدخل في إطار مسؤوليته. ولو أن أهل الحق قاموا عليه لخمد الباطل وانقمع أهله، وكما قال عمر رضوان الله عليه: إلى الله أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة، إلى الله أشكو جلد الفاجر. ألا ترى إلى الحزبيين وأهل البدع هم يبذلون من أنفسهم لدعوتهم، والله أعلم أين تذهب أموالهم. 10% من دخل كل فرد منتم إلى التنظيم يبذل بسماحة نفس للقائمين على التنظيم، فهو لخدمة الدعوة كما يقولون. هؤلاء المنحرفون تهون عليهم أموالهم وأوقاتهم بل وحياتهم في نصرة بدعهم، وأهل الحق لاصقون بالأرض، هممهم ضعيفة بل ميتة، وخلافاتهم قبيحة مستنكرة. فإنهم كأنما يختلفون لأجل الاختلاف ويخالفون لأجل الخلاف، وهذا دليل على انعدام أو ضعف التربية، لأن هذا الدين لا يصلح إلا بقوتين، بالقوة العلمية والقوة العملية. إذا قويت القوة العلمية وأضعفت القوة العملية تكون كطائر له جناحان، أحدهما مكسور مهيض والآخر قوي قوي، هذا لا يمكن أن يطير، وإنما يدف بجناح واحد ولا يستطيع أن يسير مع كسر الآخر سيرا مستقيما، لا أن يطير. فكذلك كل من قوى القوة العلمية على حساب القوة العملية، أين جهادك لنفسك؟ أين صبرك؟ أين حلمك؟ أين معرفتك بآفات نفسك؟ أين إخلاصك لإخوانك من أهل السنة وللمسلمين؟ أين حرصك ووفاؤك لإخوانك من المسلمين؟ أين قيامك؟ أين ذكرك؟ أين غضك للبصر؟ أين قصرك لسمعك أن يمتد إلى الخنا والفجور؟ أين سعيك برجليك إلى معالي الأمور؟ أين بذلك بيديك للندى والجود؟ أين أنت من هذه التربية والقوة العملية؟ تضعفها حتى تميتها، مهما قويت القوة العلمية لن تغني عنك شيئا، بل ستكون وبالا عليك، لأنها ستكون حجة عليك عند الله جل وعلا. والله رب العالمين لا يرضى من المؤمن أن يقول ما لا يعمل وأن يخالف بين القول والعمل. حاول أن تولد ولادة جديدة، اتق الله ربك، سبح إلهك إنه هو النصير، يكلأك وارعاك، سبح بحمده واستغفره وابكي على خطيئته وتذكر ماضيك، فإنك نسيته ولكنه لم يمح ولن ينسى، سيجعله الله رب العالمين منشورا بين يديك يوم العرض عليه، وسيؤويك إلى كنفه فيقررك به. إلى الله أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر، فإن أهل الفجور من أصحاب البدع والحزبية البغيضة الممزقة لعرى المجتمع المدمرة لقوى أبنائه الناثرة بمقدرات ثمرات الوطن في كل سبيل لا يجنى من وراء ذلك النثار خير. أولئك الفجرة عندهم جلد على فجورهم وتمسك بما هم عليه مما اعتقدوه من بدعهم. أهل الحق هممهم رخوة وعزائمهم ضعيفة أو ميتة، وتصورهم لدينهم الذي آتاهم الله رب العالمين إياه تصور محدود، لا بمعنى أن الله جل وعلا أنزل الكتاب وأرسل الرسول ليدين الخلق كلهم لله جل وعلا ليوحدوه ويتبعوا رسوله، ولا يقبل من أحد كائنا من كان سوى هذين الأمرين، أن يوحد الله وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصور محدود ضعيف وأفق مسدود، لا يوجد حتى في آخر نفقه المظلم شعاع من نور ولو على المدى البعيد. هكذا أهل السنة إنهم العصمة الذين جعلهم الله رب العالمين في كل عصر عصمة من الزير وحفاظا للدين وقياما لأمر السنة ونجاة للمسلمين الغافين من أن تتخطفهم شبهات المبتدعين المبطلين. إنهم العصمة وهم النجاة، لأن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وأنتم أعظم كفرا وأشد جرما عند التكفيريين من أولئك الجنود المساكين، لأنهم يعلمون أن أولئك الجنود لا حظ لهم من علم شرعي، لم يتوفروا عليه. هؤلاء المجندون وهم جملة من قتل، أسأل الله أن يحسن وفادتهم. هؤلاء المجندون في الجملة إنما يقضون مدة ثم يخرجون، ولم يكونوا قبل من المشتغلين بالطلب ولا من المتوفرين عليه، وقتلتهم يقتلونهم على الكفر، يكفرونهم فيستحلون دماءهم وهم عندهم من المرتدين. التكفيريون الذين يريدون إقامة الخلافة يدعمهم في الداخل من لا يعلن التكفير وهو قائم عليه، وإن امتلك العدة والعتاد والقرار والسلطان. أولئك التكفيريون يقولون إن الجيش المصري كافر مرتد، وأما الجيش اليهودي فهو من أهل الكتاب، وعليه فلو وقع الصدام بين الجيش المصري واليهود فأولئك التكفيريون عقيدة عندهم يكونون مع اليهود على الجيش المصري، يقولون مع أهل الكتاب على المرتدين، لأنهم أقرب إلينا من أولئك المرتدين، يعنون أهل الكتاب من اليهود. إلى هذه الدرجة بلغ ضلالهم. ما زالوا يقاتلون إلى اليوم، يخطفون السيارات، سيارات الشرطة إلى اليوم، بل ربما إلى اللحظة، ويخرجون على الناس رشاشاتهم يحصدون الأرواح حصدا، أنهم يقولون هذا مجتمع كافر مرتد، كما قرر لهم سيد خضر من قبل وأسس لهم البنا بجماعته، وما خرج من تحت عباءة تلك الجماعة من الجماعات الظالمة المنحرفة من بن يدعي السلفية، والسلفية براء منهم وهم منها براء ولها مخالفون، أسسوا لهم أن هذا المجتمع كافر مرتد، وينبغي أن يعاد قسرا إلى حظيرة الإيمان مهما أريق من الدماء وأزهقت من الأرواح. هم يعتبرون أولئك الجنود ومن هنالك من الجيش مرتدين، ولكن ردتهم عندهم أخف من ردتكم أنتم. يقولون أنتم كفرة مرتدون على علم، وهم يكفرونكم أيضا ويستحلون دماءكم، وإذا تمكنوا منكم كانوا أقسى عليكم منهم على أولئك الجنود. ما هذا الذي يحدث في ديار الإسلام ولأهله وفي أرض الكنانة وهي مهددة من أقطارها؟ فأما الحدود الغربية وما أطولها، فإنما وقع من الاضطراب ها هنا وهنالك يجعلها مخترقة في كثير من أماكنها، فتهرب الأسلحة وهي أسلحة في الجملة لا تكون إلا لآلات ثقيلة، وتخزن في مخازنها لتستعمل في صدور ونحور الجيش المصري والشعب المصري إن ناصره، على أيدي ميليشيات فاجرة داعرة لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. وأما الحدود الجنوبية فما أكثر ما تخترق أيضا بتلك العربات المحملة بالأسلحة، ما يمسك ويضبط مما يعلن عنه أقل بقليل جدا مما لا يضبط ولا يمسك. وأما في الشمال الشرقي في تلك البوابة النازفة بدمائها، حيث العدو الذي لا يفطر له عزم ولا تنام له عين، عن رعاية الأذى يحل بهذه الأمة، وثأرهم عندها قديم، فذهبكم الذي لديكم إنما نهبه المصريون القدماء لما أخذوا الذهب من بني إسرائيل قبل الخروج، فذهبكم ذهبهم وهم يطالبون به، وثاراتهم لديكم على التعذيب والقتل والخسف على أيدي فرعون وملئه ثارات قائمة، والوعد في التوراة المكذوبة ما زال قائما، وأرضكم التي تجلسون عليها اليوم داخلة في أرض الميعاد فهي مستهدفة ومن عليها، تعلمون أو لا تعلمون، هم يعلمون. صار الحلم دانية، صار على شفى الواقع محققا لتلك الشراذم الضالة من شذاذ الأرض وقطاع الطريق، صار حلمهم دانية على أيدي وسواعدي من تجري في عروقه دماء مصرية، صار حلمهم دانية على وشك الواقع متحققا، لأن الذي يمهد له على البوابة الشمالية الشرقية أقوام يدعون الإسلام وينتحلونه ويحتكرونه ويكفرون كل من دونه، ويزعمون أنهم هم المجاهدون بحق وأن من عداهم كافر مرتد، يمهدون الطريق اليوم بشذاذ الآفاق وقطاع الطريق من عصابات يهود ومن يساندهم من غرب وشرق من أجل الاستيلاء على الأرض وتدنيس العرض، وكل ذلك بسبب مخالفة منهاج النبوة. فهذا الذي يقع من هذه الاضطرابات إنما وقع بسبب مخالفة في أصل عقدي، لو أن القوم أحكموه فتعلموه ثم دعوا إليه معتقدين وحملوا عليه بألسنتهم جموع الأمة وقالوا يحرم عليكم أن تخرجوا وأن تكونوا مع الخوارج خارجين، إلزموا الجادة واتقوا الله رب العالمين في أرض الإسلام وأهله، لما خولف هذا الأصل ولم يفعل الدعاة إلى الله بزعمهم ما يتوجب عليهم أن يفعلوه، بل فعلوا نقيضة ونقضوا الأصل الذي أصله علماؤنا السابقون في كتب الاعتقاد لا يكاد يخلو منها كتاب، هذا الأصل العظيم الذي من خالفه لحق بالخوارج من متقدمين ومتأخرين، مخالفة هذا الأصل أدت إلى ما وصلنا إليه وما سنصل إليه. فتعلموا دينكم ولا عليكم من النتائج والآثار، يفعل الله ما يشاء ويقضي الله بما يريد، ولكن تأكدوا أنكم إن كنتم على الحق فأنتم منصورون، منصورون بالحجة، أيديكم لا تلوث بدماء وألسنتكم لا تلغ في الأعراض ولا في الدماء، لا تدعون إلا إلى الخير ولا تعينون إلا على الهدى والرشاد ولا تسعون إلا إلى السداد، وهذا ما يلزمكم، فاتقوا الله في أنفسكم ولتنزل عليكم السكينة، سكينة أهل الإيمان. إذا رأيت الرجل حليما ذا أنا صامتا إلا عن خير غير والغ بلسانه في الأعراض وآفات اللسان، فاعلم أنه مسدد معان، كن ممسكا للسان إلا عن خير، رطب لسانك بذكر ربك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اشغل نفسك بما ينفعك وادعو إخوانك من أهل الإسلام إليه واصبر عليهم، اصبر عليهم، فإن الناس أعداء ما جهلوا وأعداء السنة والخير، يحاربون بالشائعات والكذب، ينشرون القالة ويفترون الأكاذيب وينشرون البهتان، هذا كله لا قيمة له في المنتهى، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، هل عرفت أحدا على مدار التاريخ استطاع أن يصل إلى رضوان الله بمعصيته، أن يدعو إلى التوحيد بارتكاب الشرك، أن يؤسس الديانة باقتراف الكفر؟ هل سمعت عن هذا قط؟ هذا ما يحاوله القوم اليوم، فلا ينصرون. هؤلاء لا يشغلون صاحب فهم صحيح لدين الله جل وعلا، وإنما الذي يشغله كيف يطبق ما علمه وكيف يؤديه إلى من خلفه. هذا ما يشغله، أن يقوم بما يلزمه. هذا ما يشغله، ينبغي أن تقوم بما يلزمه وأن تأخذ بواجب الوقت. كن آخذا بواجب الوقت، لا تضيع عمرك. من التحليلات التي يجنح إليها الناس كثيرا ويضيعون فيها كثيرا من الأوقات، وإن الانحرافات التي يدب في أعطافها وعليها أقدام كثير من المنتمين إلى الديانة هديا ظاهرا ونطقا ناطقا، هذه كلها لا قيمة لها، إنما هي وهم وسراب. والحق هو الحق، وسيظل حقا حتى يرث الله الأرض ومن عليه. لن يصير الحق باطلا، ولن يكون الباطل ذات يوم حقا. الحق هو الحق والباطل هو الباطل، فإذا كنت على الحق وجانبت الباطل فما أسعدك. وأريد أن أقول ما أثبتك. أسأل الله أن يسددكم وأن يرعاكم وأن يحفظني وإياكم من البدع وأهلها ومن الانحراف عن القصد القاصد والهدى المستقيم، وأن يعصمني وإياكم من أهل الانحراف والزيغ، وأن يمن علينا بحسن الخاتمة أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.